القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. الأقوال المأثورة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: كثير القول ينسي بعضه بعضا، وإنما لك ما أثر عنك. إذا فاتك خير فأدركه، وإن أدركك فاسبقه. أصلح نفسك يصلح لك الناس، ولا يكونن قولك لغوا في عفو ولا عقوبة. ومن أقوال عمر رضي الله عنه: من كان له رزق في شيء فليلزمه، من كتم سره كان الخيار في يده. مر ذوي القرابات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا، من طاب ريحه زاد عقله. اتقوا من تبغضه قلوبكم، ولا تتعلم العلم لتماري به ولا لتباهي به، ولا تتركه حياء من طلبه، ولا زهادة فيه، ولا رضا بالجهالة. ومن قول الإمام الشافعي شعرا في من يفعل المعروف: الناس بالناس ما دامت الحياة بهم، والسعد لا شك تارات وهبات، وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فالسعد تارات. واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك، لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. من وصية قس بن ساعدة حكيم العرب لابنه: إذا ادخرت فلا يكونن كنزك إلا العمل الصالح، وكن عف العيلة أي الفقر مشترك الغنى تسد قومك، ولا تشاورن مشغولا وإن كان حازما لبيبا، ولا خائفا وإن كان فهما عليما، ولا تضع في عنقك طوقا لا يمكنك نزعه إلا بشق منك، وإذا خاصمت فاعدل، وإذا قلت فأقصد. الدنيا دار تجارة، فالويل لمن تزود منها الخسارة. قال فيض بن إسحاق: كنت عند الفضيل بن عياض إذ دخل رجل وسأله حاجة وألح في السؤال، فقلت للرجل: لا تؤذي الشيخ. فقال لي الفضيل: اسكت يا فيض، اما علمت ان حوائج الناس اليكم نعمة من الله عليكم؟ فاحذروا ان تملوا النعمة فتتحول نقما. الا تحمد ربك ان جعلك موضع من يسأل لا موضع من يسأل. غدا نلتقي في بستان الحكمة.